ويتضح له أن من سوى بين ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين الليل والنهار والضياء والظلمة، فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العالمين؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار. وهذا الوجه كله من التنزل مع الخصم، لأنه قرر قبل ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن التكليف بذلك تكليف بما لا يستطاع، وأن الإنسان لو كلف أن يمحو من قلبه ما في قلبه من العلوم والمعارف أنه لا يستطيع ذلك أصلا، فهذا ضد الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليه. ومع ذلك فهو يقول لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ثم يصير القلب خاليا من الحق والباطل، وهذا كما مر لا يمكن بحال أن يكون، ولكن لو فرض وقدر فإن الإنسان حينئذ عندما يصير لوح قلبه خاليا لا نقش فيه ولا معرفة ولا علم، ثم هو بعد ذلك يزن بعقله ما يعرض عليه مما جاءت به الرسل ومما وصل إليه العقل البشري مما أتى من رجيع الفلاسفة والمفكرين على مر العصور وغيرهم، لو أن الإنسان فكر بعقله فإنه سيثبت في صفحة قلبه ما أتى به المرسلون. وأما الذي يسوي بين الأمرين بين ما جاء به الوحي المعصوم وما توصلت إليه هذه العقول الإنسانية مما أتت به من الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وما أشبه من هذه الترهات والبواطيل، فإن الإنسان لا يمكن أن يسوي بين هذا وهذا. ومن سوى بين ما جاء به المرسلون وما وصل إليه الفلاسفة والمتكلمون فإنه حينئذ يسوي بين الليل والنهار، يسوي بين الضياء والظلمة، فكيف بمن يفضل الإلحاد على دين رب العباد؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار. فهذا هو الوجه الخامس عشر. الوجه السادس عشر أن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه، وقد علم بالأدلة والبراهين المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق، فبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقوة ووضوحا. وقد صنفت الكتب الكبار والصغار من أصناف الطوائف في تحقيق صدق الرسل وصحة ما جاءوا به وأنه الحق والهدى، وأن كل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل وبطل، ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه. فمتى علم المنصف ذلك عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال، وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم وسفاهة عقولهم وسوء مقاصده. الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجود، يعني أنت تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وهذا يقين عندك مستقر. لو جاء رجل يمخرط عليك فقال أنا أستطيع أن أجعل في رأي العين هذه العصا ثعبانا يسعى أو يقوم قائمة، فأنا أقول له هذا الذي جئت به شيء وما عندي من اليقين شيء آخر، يقول لو أتيتك بهذا تدع يقينك أو تشك في يقينك؟ فأقول يقيني بمبعدة عن هذا كله، أنا أبحث فيما جئت به وأنظر فيه من أجل أن أصل إلى حقيقته وأن أخبر سواءه. أما أن تقول إن هذا الذي جئت به من أمثال هذه المخرقات والشعوذات يؤثر في يقيني، فيقيني بمبعدة من هذا. لماذا؟ لأنه كما قال في هذا الوجه الأمور اليقينية والحقائق الصادقة تستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه، بل ما هو أبعد من هذا. وهذا المثال الذي أضربه لك وضرب قديما عند علمائنا، ولكن صار اليوم بحيث يمكن أن يراجع من الناحية العلمية. كانوا يقولون إيمانك بوجود السماء فوقك وبوجود الأرض تحتك، لو جاء إنسان فقال أنا أستطيع أن أثبت لك أن أربعة يضاف إليها أربعة لا تساوي ثمانية، فأقول له هذا الذي جئت به أنا أنظر فيه، وحتى لو لم أستطع أن أصل إلى فهم له ولا خبرة بحقيقته، فهذا لا يؤثر في إيماني ويقيني بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. هذه مسائل يقينية ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء من الشبهات والتشكيكات. وهذا اليقين الذي يكون على هذه الصفة مستقرا بهذه الصورة مما ينبغي أن نجتهد في تحصيله، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيا حياة هانئة سعيدة إلا باستقرار اليقين. والمؤمنون يسألون ربهم تبارك وتعالى أن يمن عليهم بذوق حلاوة اليقين، فلليقين حلاوة لا يستطيع أن يصفها إلا من ذاقها، ولا يجد طعم الحياة إلا من وجدها. ولعل هذا ما كان يشير إليه السلف المتقدمون من أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان الواحد منهم كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وغيره من السلف، إنه لتأتي علي أوقات أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وتأمل في هذا التشبيه المقلوب، لأن الأصل أنك تقول أن أكون على مثل ما عليه أهل الجنة فهذا شيء بعيد، أما أن يكون أهل الجنة لكي يكونوا في حال طيب وهناء أن يكونوا على مثل ما أنت عليه، فهذا عكس للتشبيه. ومع ذلك مما كان يجده في نفسه من حلاوة القرب من ربه وصدق اللجأ إليه والتوكل عليه والإنابة إليه إلى غير ذلك من هذه المعاني العظيمة التي يجدها في نفسه كل سالك إلى ربه، أدمن ذكره وتوكل عليه فأخلى قلبه من كل ما يمكن أن يعارض إرادة الحق في نفسه وقلبه إلى غير ذلك من هذه الأمور، فأقول إني لا تأتي علي ساعات أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. فالأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه. ما أتى بالأدلة والبراهين المتنوعة بالنقل والعقل والفطرة وهو ما جاءت به الرسل، فهذا هو اليقين والحق وهو دين الحق. وقد صنف في إثبات ذلك ما لا يحصى من الكتب الصغار والكبار من أصناف الطوائف في تحقيق صدق الرسل وصحة ما جاءوا به وأنه الحق والهدى واليقين. كل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل وبطل ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه، فيقول إذا علم المنصف ذلك عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال، وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم وسفاهة عقولهم وسوء مقاصدهم. تلحظ شيئا في هذه الوجوه التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى سواء من كلام شيخ الإسلام أو من كلامه في قطع أصول الملحدين وإبطالها؟ تلحظ أنه كأنما يتكلم مع قوم من الملحدين حصلوا قدرا من العلم، لذلك يرجعهم إلى القواعد العقلية ويدلهم على الفطرة الإنسانية ويكلمهم بكلام منطقي بكلام لا يمس العواطف ولا يتداخل مع المشاعر، وإنما يأتي لهم بكلام يفهم عقلا، فهذا في الملحدين الذين لهم عقل ولكن ضلت عقولهم. وهم في هذا العصر، فأنت لو قرأت هذا الكلام على قوم من الملحدين لازدادوا إلحادا، لأنهم لا يفهمون. ثم إن إلحادهم كما مر إنما هو إلحاد البطن والفرج وليس بإلحاد الفكر والرأي. فالذين يعانيهم الآن ويزاولهم ويكلمهم هذا الكلام العلمي المؤسس على القواعد الشرعية المرعية إنما هم أقوام ألحدوا على حسب فكرهم ورأيهم، فضلت عقولهم وتاهت نفوسهم. وأما في هذا العصر فغثاء أو كمثله الغثاء، هباء أو كمثله الهباء، قطعان ولا قطعان الماشية. فهذه تلحد بالله تبارك وتعالى بلا مبرر، كالذين يقبلون على الحياة أيضا بلا مبرر. الوجه السابع عشر أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين: أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر الغيوب، وما أخبرت به وحكمت به من الأحكام التي يتعبد المكلفون بها ويتعاملون ويعتقد ذلك ويعمل به. فهذا أول الأمرين مما يدور عليه العلم النافع الذي اتفق أتباع الرسل وأهل الهدى على أنه يدور عليهما. هذا أول الأمرين، أن المرء يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل إلى آخر ما قال، يعني أن يحيط ما استطاع علما بالوحي المعصوم. فهذا خلاصة هذا الأمر. الثاني من الأمرين معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية في المفردات المذكورة في الأمر الأول، مع الوقوف على أسرارها وحكمها. فهذه العلوم النافعة التي خلق الله لها الخلق وأرسلت بها الرسل، أي فهذه هي العلوم النافعة التي خلق الله لها الخلق وأرسلت بها الرسل، وتتوقف السعادة والفوز والفلاح عليها، فالسعي في إزالتها من القلوب أعظم معاندة ومشاقة ومحاربة لله ورسله. وإنما المطلوب الأعلى حصولها في القلوب وثبوتها. فتبا لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسوله، لأن هذا الملحد لا يبدأ من فراغ، فالذي ينفي وجود الله تبارك وتعالى ولا يؤمن بالبعث والقيامة ويكذب الرسل والوحي المعصوم بل ينفي ذلك، هذا لا يبدأ من الفراغ، ولكن هو يحصل شيئا. وهذا الذي يحصله قد يكون كلاما أو كمثله مما تورط فيه المتكلمون السابقون من أمثال ما صنف هذا الكتاب بقطع أصولهم، ويتكلم عن هؤلاء الذين ضلت عقولهم وتاهت لما اتبعوا الأولين من الفلاسفة المتقدمين ومن تبعهم من المتكلمين. وهنالك أوهام وهنالك اضطرابات نفسية إلى أمور كثيرة تؤدي في نهاية الأمر إلى الوقوع في هذا المحظور. قد مر ما أسس عليه الإلحاد الغربي وفتح الباب له واسعة، وهو ما يتعلق بالصدام الظاهري بين الدين والعلم المادي، وهذا ليس له وجود في دين الإسلام بل ولا في شريعة من الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ما لم تحرف وتغير وتبدل. ولكن لما عبث الخصوص بدين المسيح فبدلوا وغيروا وقدموا وأخروا وزادوا ونقصوا واحتكروا ذلك مع احتكارهم بالإضافة إليه كل ما يتعلق بعمل العقل البشري، فوضعوا له حدودا لا يتخطاه، ونفوا عن الإنسان التجريب والنظر في الكون، فمن فعل فهو مهرطق، وحكمه عندهم إما أن يحرق بالنار، وإما أن يعذب العذاب الأليم حتى يموت، وإما أن يسجن في قبو أو ما أشبه إلى أن تأتيه منيته، إلى غير ذلك من الصدام الذي وقع بين النصرانية في الغرب على حسب ما قيدت به الكنيسة الغربية معرفتها وعلومها والعلم المادي. والعلم المادي كان يتوصل إلى أمور لا يمكن أن تجحد، فهي من القواعد الثابتة والحقائق المقررة، فإذا جاء الصدام بين هذه الوقائع التي لا تجحد ولا تنكر مع الدين كفروا بالدين، لأنه لا يعطيهم مبررا للرفض، ولا يأتي بأمر عقلي ينقض ما جاءوا به من تلك الحقائق الدامغة، فتوصلوا إلى الكفران بالدين، وما زال الأمر كذلك حتى نفوه تماما. والثورات الماسونية التي قامت كان من أكبر همها أن تفصل الدين عن الدنيا، لأن الدين الذي كان عندهم وهو مصنوع في صوامع رهبانهم وفي أديرتهم وكنائسهم، هذا الدين ما كان يمكن أن يتسق مع الحياة لا في ظاهرها ولا في جوهرها، فكفروا به ونفوه، وقامت الثورات من أجل أن تزيد في عزلته. ثم ما وقع أيضا من تلك الأمور التي فيها صراع على المادة وعلى الثروة، وكانت المقولة المشهورة وما زالت ذائعة شائعة بشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ليتخلص من هذا وهذا، هذا يقال له الإقطاع، أفسد الحياة باحتكار الثروة واستعباد الخلق حتى صاروا عبيد الأرض، وأما الآخرون فاستعبدوا العقول والأرواح واخترعوا صكوكا، من لم يأتي بمال ليحصل صكا فلن يدخل الجنة، حتى إن بعضهم أطلق نكتة في هذا فقال كان واحد منهم وكان مكارا، فذهب إلى أبيه لكي يشتري النار، الآخرون يشترون الجنة على حسب الحصص المقررة، وأما هذا فذهب بمال لكي يشتري النار. قال وما تصنع بها؟ قال أنا أريد أن أشتريها. لن تنفعك، اشتري لك قطعة في الجنة الناحية البحرية أو القبلية أو ما أشبه ودعك من هذا. قال لا، بل لا أشتري إلا النار. فكتب له بالنار صكا، فخرج بالصق يستقبل الذين أتوا ليشتروا صكوك الغفران من أجل حيازة الجنة، فقال لهم النار كلها تبعي، فمن دفع لي لا أدخله فيها، فصاروا يشترون منه وتركوا الآخر. أوهام وخرافات وخزعبلات، وكان العلم المادي يتقدم تأسيسا على ما نهب وعلى ما سلب من المسلمين من مساجدهم، من المخطوطات التي كانت تزخر بها المساجد، وكذلك ما أخذ قسرا وقهرا عندما دخل الاستعمار ومن قبله التجار ومن قبل هذا وهذا المنصرون الذين تحولوا إلى ما يقال له الاستشراق، في قصة طويلة حتى أسسوا على علمنا الذي وصل إليه أسلافنا الحضارة المادية الناشئة، فلما شبت اصطدمت بالدين، فلما اصطدمت بالدين كان حتما أن يتوارى الدين لأنه دين باطل. وأما عندنا نحن المسلمين فإننا لم نتقدم في العلم المادي إلا لما تمسكنا بالدين، فلما ضعف تمسكنا بالدين تردينا في العلم المادي، لأن أسلافنا إنما دعاهم الكتاب والسنة والعلوم الإسلامية المختلفة للنظر والبحث، وانطلقت العقول تعمل في المجال الإسلامي من غير تخط للإطار العام، فوصلت إلى أمور كثيرة وأسست كثيرا من تلك الأمور التي أسس عليها بعد ذلك عند الغرب الحضارة الحديثة، أو قل إن شئت الدقة المدنية الحديثة، ففرق كبير بين المدنية والحضارة. وأما نحن فاجتهدوا في أن نكون أكثر تخلفا وقد كان. فإذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما أتوا بالحق والخير من أجل ترشيد العقل الإنساني. إن الإسلام في أول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد كان محررا للعقل البشري والنفس الإنسانية من الأوهام والخرافات، حررهم من أوهامهم وخرافاتهم لأجل أن يتعاملوا مع واقع مادي في إطار شرعي، ليضربوا في الأرض وليتأملوا في خلق السماوات والأرض، وليبحثوا ولينظروا ولينظروا في الآفاق وفي الأنفس من أجل أن يكون ذلك دليلا على إيمانهم بربهم وقوة إيمانهم به. وأما الآخرون فكانوا على الضد من ذلك، يحيون في عصور مظلمة، فوقع الصدام بين الدين والعلم المادي، هذا لا وجود له عندنا. فمن أعظم ما أسس الإلحاد عليه احتكار الكنيسة الغربية لما يتعلق بالعلوم المادية مع تمام الجهل به، وكل من خرج عن ذلك لا يقولون هو خرج عن الإطار المرسوم، وإنما يقولون قد هرطق وكفر، ويعاقبونه عقوبة الكافر بأبشع ما يكون. عندنا نحن جاءت رياح الإلحاد إلى العالم الإسلامي من العالم الغربي، فوجدت بيئة مهيئة إلى حد ما، لأن الذين ابتعثوا من المسلمين إلى ديار الغرب رجعوا بذور الإلحاد وزرعوها في الأرض الإسلامية في كتب ومجلات وجمعيات، وبدأت تعمل عملها، وجاهر كثير منهم بالإلحاد ودعا إليه، وصارت المجلات تدعو إلى الإلحاد شعرا ونثرا، ويؤسس لذلك مؤسسات ويعقد لذلك ندوات، والمسلمون تحت نير الاستعمار لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى نفر منهم، هؤلاء رجعيون، وهؤلاء لا يريدون ارتقاء بالإنسان إلى مصاف الإنسانية، هؤلاء إنما يخدمون السلاطين، هؤلاء لا يريدون خيرا للشعوب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وانفتحت الدنيا، فخرج المسلمون من إطار العلم الواحد في الاتجاه الواحد، أعني العلم الشرعي في اتجاه واحد بلا مثنوية، إلى الاتجاه الموازي وهو العلم المدني. فالعالم الإسلامي لم يكن يعرف ما يسمى بالعلم المدني، وكانوا يدرسون هذا الذي يقال له العلم المدني، كانوا يدرسونه، هم كانوا يدرسون علوما كثيرة، ومن نظر في حال الجبرتي الكبير وفي أصول الصناعات التي أخذ يخترعها ويخترع آلاتها، وكيف كان أولئك الغربيون يأتون إليه ويعرفونه وينقلون عنه بما كان سيؤسس لنا نحن المسلمين نهضة عظيمة جدا مع ما أتى به الزبيدي فيما يتعلق بالمعجم اللغوي بضبط الفكر والنظر، لأن اللغة هي أساس هذا كله، ومع ما أتى به الشوكاني في الديار اليمنية من دعوة إلى تحرر النظر من قيود السابقين في الإطارات الفقهية الجامدة التي أسست على غير الكتاب والسنة، ما أتى به محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى تخليص العبادة مما شابها، كما ذكر ذلك الشيخ العلامة محمود شاكر في كتابه الفذ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، فذكر أن هذه الأعمدة الأربعة تم هدمها، بل سيرت من مصر الجيوش من أجل وأد ما سموه بالحركة الوهابية في الحجاز، وقع غدر عظيم كما قرر ذلك الجبرتي وهو يؤرخ لتلك الحقبة، وقع غدر كبير جدا من المصريين في مصر ومن الأتراك في الآستانة، لأن النجديين استسلم أمراؤهم لما وقعت الحرب وعقدت الهدنة على أن يتم الصلح، فأعطوهم الأمان ثم سيقوا سوق الأنعام حتى أتي بهم إلى مصر، ثم رحلوا إلى الآستانة وكانوا يستخدمون في القتل ما عرف بالخازوق بطريقة بشعة كما فعل الفرنسيون مع سليمان الحلبي. يعني هذه القصص التي مرت أفرزت هذا الذي نحن فيه، لأننا إذا لم نعرف تلك الأصول فلا يمكن أن نفسر الظواهر، لأن الظاهرة لا تنشأ عند رصدها، عندما توجد ظاهرة في المجتمع هذه الظاهرة لا ترصد عند بدئها ونشوئها، بل إنها تبدأ على استحياء شيئا فشيئا، فإذا ما صارت ظاهرة تم رصدها. قد يخطئ كثير ممن يؤرخ لأمثال هذه الظواهر بتأريخ البدء بالظهور، وهذا خطأ، فلا بد أن يكون بدء الظاهرة سابقا على ظهورها. فهذه الظواهر التي جدت في المجتمع الإسلامي بدأت قبل أن يرصد لها ظهور، وكانت العوامل تعمل تحت السطح حتى ظهر رأس جبل الجليد، وأما أصله فمطمور مغمور لا تراه العين المجردة، وهو أكبر بكثير جدا مما يبدو في مرأى العين. هذا إنما يساق لأننا إن أردنا العلاج فلابد أن نفهم أسباب المرض، هذه مسألة طبية محضة، أن المرأة إذا أراد أن يعالج الأعراض مكتفيا بإزالة الأعراض أو بتخفيفها مع ترك أصل المرض يرعى في الجسد الإنساني، فهذا رجل خائب ومعالج فاشل، ثم هو خائن لمريضه، لأنه لو وضع يده على مكمن الداء فالعلاج سهل، وأما الوصول إلى تشخيص أصل الداء فهذا هو الذي يحتاج إلى النظر. فكذلك هذه الأدواء التي نرى أعراضها ما حقيقتها وكيف نعالجها؟ وأكثر من يعالجون الأمراض اليوم التي بدت أعراضها على الأمة إنما يكتفون بما يتعلق بالأعراض، يريدون لها تخفيفا أو كمونا أو إخفاء، وهي راتعة في الجسد المجتمعي تعمل عملها ثم تظهر بصورة أخرى بعد، كأمثال أولئك الذين ظهروا في الأحداث التي بدأت في مصر في 25، فظهر الاشتراكيون الثوريون، هل نشأوا من فراغ؟ ظهرت حركة 6 أبريل، هل هذه ظهرت من الفراغ؟ إلى غير ذلك من هذه الحركات الهدامة. فإن هؤلاء يكونون وتؤسس مؤسساتهم من قبل ذلك بسنوات، وهم على اتصال بأقوام بأعيانهم في الخارج، وتأتيهم أموال لأشخاص منهم بالداخل، ولهم سفراتهم إلى المراكز المختلفة، يتدربون تارة ويدربون تارة ويحصلون المعلومات تارة ويحصل منهم على المعلومات تارة، إلى أن ظهروا، يظن الناس أنهم ظهروا فجأة، يقول من أين أتى هؤلاء؟ كانوا موجودين وكانت لهم دعوة وكان لهم انتشار. عندما يقال لك تم رصد مجموعة من عبدة الشيطان وكانوا في قصر معروف بالقاهرة، ومرة أخرى في باخرة النيلية لهم طقوسهم، والواحد منهم يمشي في الطريق من كان خبيرا بزيهم وطقوسهم هو يعرفه، يقول هذا من عبدة الشيطان في هيئته وفي لباسه وفي شعره، يتخذون أمورا معينة ويعرف بها بعضهم بعضا. ثم تم ضبط تلك المجموعة، هل هي كل ما هنالك؟ هنالك لا شك غيرها، هذه دعوات تنتشر. فأين انتشار الدعوات الحقة في هذا المجتمع وهي حقيقته ولبه وهي الأصل فيه، هي فطرته؟ فلما انحرف عن الفطرة الصحيحة ودخلت عليه أمثال لهذه الانحرافات ظهرت فيه تلك النتوءات ولها جذورها الضاربة في أعماق هذا المجتمع. ما أسبابها؟ عندما جاءت رياح الإلحاد إلى مصر ومنها انتشرت، هذا لا يجحده أحد، فالمسرح بدأ في مصر عندما جاء بعض الشوام وأدخل المسرح في مصر، ثم انتشر من مصر الأوبرا تبدأ في مصر وتنتشر من مصر، إلى غير ذلك من الجرائد والمجلات وما أشبه من هذه الأمور، كل هذه الأشياء تبدأ هنا ثم تنتشر حتى الإلحاد. فلما جاء ببهرج وزخرف، وكان معه ذهب وذهب لا ذهب وسيف، فتهافت عليه الناس، مجتمع فقير وأقوام في الحضيض وبيئات متدنية، ثم يؤخذ الواحد من هؤلاء لكي يرفع خسيسته وليصير مرموقا منظورا إليه، وهذا دأب القوم في كل دعوة منحرفة، كما كان مع تلك المجموعات التي ذكرت لك بعض أسمائها. كانت السفيرة الأمريكية في زيارة لمصر فتقابل أولئك الشباب والشابات، وهو لا يطمح أن يمر بجوار السفارة أصلا، فكيف بالسفيرة بل بالوزيرة عندما تأتي بالزيارة ويلتقط صورة معها ثم يعلقها على رأس الشارع لأنه تشرف بأن يكون مصورا مع شيطانه. حقائق قلبت، صار الشباب في أمر مريج، وصلوا إلى هذا المعترك الهائج، لم يجدوا مرفأ يمكن أن يكون لهم فيه سلامة إلا أن يلحدوا بالله تبارك وتعالى، لأنه يكون مهربا من أجل الوقوع في الشهوات، كما مر في ذكر بعض أسباب الإلحاد. كما قيل قبل ذلك إن الإلحاد إنما هو إلحاد بطن وفرج، رجل يريد أن يبرر لنفسه، يريد أن يقع في الفاحشة لأنه نشأ في نسيج إسلامي متماسك، نشأ على قواعد من دين الإسلام العظيم، حتى ولو صارت عادات ولكنها لو رجعت إلى أصلها لاستقرت على الثوابت الإسلامية. كل من تربى في المجتمع الإسلامي فهو كذلك، ولذلك إذا انتقل إلى الغرب وأراد أن ينحل يجد عنة شديدا في بدء الأمر، وقد لا يستطيع الانحلال المطلق لأن النسيج مختلف، هذا نسيج إسلامي وهذا نسيج وثني، لأن النسيج الغربي ليس مؤسسا على النصرانية ولا على اليهودية ولا على الدين، هو مؤسس على الأساطير اليونانية، فهو راجع إلى تلك الأساطير اليونانية، ولذلك لما أتى البعث الأوروبي لم يرجعوا إلا إلى الأصول التي كانت عند هوميروس وغيره من تلك الأشياء التي ترجموها من الأدباء والشعراء والفلاسفة، فهذا ما عندهم، هذه كلها وثنية ومؤسسة على الوثنية. وأما ما عندنا فهو مؤسس على التوحيد، شاء من شاء وأبى من أبى، حتى لو أن النسيج تهرأ ولكنه في المنتهى وإن لم يتماسك راجع بأصله إلى المجتمع المسلم بعاداته وتقاليده ومثله وقيمه، وهذا كله مؤسس على ما كان المجتمع المسلم متمسكا به من دين الإسلام العظيم. فمن أجل هذا الاستبدال تقع هزة نفسية عظيمة في النفس المسلمة حتى ولو لم يكن ملتزما، ولكنه نشأ على أن الفاحشة لا تجوز، هذا حرام، وإذا ما هم بشيء من ذلك قالوا له عندك أخوات وعندك حريم وقد يفعل بك ما تفعل بالأخريات إلى غير ذلك، فعنده رهبة كامنة ولا يتخلص منها في لحظة، وقد لا يستطيع أن يتخلص منها مطلقا. ولذلك كل من عرف الطريق، كل من التزم بدين الله تبارك وتعالى وانحرف عنه لا يهنأ بفاحشة، فإنه إذا ما أتى بفحش ما يزال يتلدد على مثل الجمر وهو في لذة فحشه لا يهنأ بالفاحشة، لأن هنالك تأنيبا باطنيا لا يمكن أن ينفك صراخه عن أذنيه، يؤنبه في كل لحظة، ولذلك يقع في ملذاته ولا يتمتع بلذات ولا يصل إلى شيء. هؤلاء الملاحدة من يكونون؟ هؤلاء يعاندون الوجود كله، ينكرون هذا الخلق لأن الخلق شاهد على وجود الخالق فلينكروه. ما قلت بالأمس لو أنك قلت لهؤلاء هل الإنسان أصيل في الأرض، يعني خلق قبل السماوات والأرض أم خلق بعد خلق السماوات والأرض، هل كان الإنسان موجودا ولا أرض تقله ولا سماء تظله ولا شمس تشرق عليه ولا قمر ينير له، هل كان الإنسان موجودا من غير هواء يتنفسه أم وجد هذا كله وطرأ الإنسان عليه، فمن أين أتى؟ من أين أتى الإنسان الذي يلحد بالله تبارك وتعالى؟ ومن الهموم الكبيرة أن يضطر أحد لدحض قواعد الملحدين في مجتمع مسلم، أن هذا أدلى من أن يدل وأظهر من أن يظهر، الله المستعان. الوجه الثامن عشر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمحق ما يقع في القلوب مما ينافي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك، أتوا بمحق ما ينافي ذلك وبإزالة كل شبهة تعرض للقلوب تقدح في هذا الأصل أو تخل به، يفعلون ذلك بالبراهين القاطعة الواضحة ليكون الإيمان صحيحا والقلب سليما من الشبهات والشكوك والإرادات الفاسدة، والقرآن والسنة مملوءان من ذلك. هؤلاء الملحدون يريدون نقيض ذلك، فهم أئمة الكفر والجحود، حادوا الله ورسوله أعظم محادة. الوجه التاسع عشر أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جميع الرسل خصوصا خاتمهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جميع الرسل الإيمان بالقضاء والقدر مع الحث على فعل جميع الأسباب النافعة في الدين والدنيا. الكتاب والسنة مملوءان من ذلك، وأن جميع الحوادث مربوطة بقضاء الله وقدره ونواصي العباد بيده، وأنه لا حول للعباد ولا قوة لهم إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع النعم الباطنة والظاهرة كلها من الله. فهذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، هو أصل توحيد الربوبية، يعني الإيمان بالقضاء والقدر أصل توحيد الربوبية، وقصد تقريره في القلوب واعتقاده الكامل المثمر لكل خير. هؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا قضاء الله وقدره، ويعتقدوا أنه لا حاجة إلى الاستعانة برب العالمين رأسا، لأنهم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية واعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة، وكفى بقول جهلا وضلالا أن يصل إلى هذا الحد الفظيع، لأن الإنسان، وهذا نظر في هذا الوجه من جهة أخرى، لأن الإنسان تجري عليه مقادير لا يستطيع لها دفعا ولا يستطيع لها أيضا تحصيلا، تجري عليه مقادير، من أين هذه المقادير؟ الإنسان الذي يمرض، الإنسان الذي يموت، الإنسان الذي تأتي إليه أحوال طارئة صادمة، قد تكون ماحقة وقد تكون مزلزلة وقد تكون مقيدة، عندما يسير الإنسان في طريق فتصدمه سيارة مسرعة، هذا من أين وكيف وقع ذلك؟ الدين فسر لنا الأمور وبين لنا أنه ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر، وهذا القضاء والقدر سيعود إلى الربوبية. هم يجحدون الرب أصلا، هم يقولون بأنه لا خالق لا رب لا إله، فهذا الذي يجري على الناس في هذه الحياة ما هو؟ وما هو الضابط له؟ ما الذي يحكمه؟ وما الذي أسسه ونفذه؟ يقول اعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة، وكفى بقول جهلا وضلالا أن يصل إلى هذا الحد الفظيع، مع أنه يقال لهم كما سيأتي في كلامه رحمه الله ما هي الطبيعة هذه؟ ما هي؟ وهل تستطيع أن تصنع شيئا؟ وهل يمكن أن تكلمنا؟ أو أن تنزل علينا وحيا؟ هل هي عاقلة؟ تدري ما يأتي منها؟ يقولون هذا كله من الطبيعة. ما الطبيعة؟ الوجه العشرون أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة، فما أدركوه بحواسهم وتجاربهم أثبتوا، وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروا، فأنكروا من أجل ذلك علوم الغيب كلها، وجحدوا ربوبية الله وأفعاله، وعطلوه من صفاته وأفعاله، إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرة، كما مر أنهم لا يؤمنون إلا بما يخضع للحس، ونفوا كل معلوم لا يخضع للحس، مع أنه قد مر أن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يخضع كل موجود للحس مما يوقن هو به، كما مر في حكاية الطالب الصغير أو التلميذ الذي قال للأستاذ ألا تعقل؟ فقال نعم. قال هل رأيته؟ قال لا. قال إذن ليس لك عقل، لأن الموجود عندك ما خضع للحس وأنت لم ترى عقلك، بل إن الأحشاء الباطنة في الإنسان هو يجزم بوجودها ولكنها لا تخضع للحس أيضا، فمن الذي يستطيع أن يقول أنا أخضع للحس الكبد والطحال؟ هذا لا ترى، وما استعنت به من شيء من أجل أن تتحقق من وجود ذلك الشيء فهذا أمر آخر، ولكن الآن بالنظر المجرد من غير إعمال للعقل من غير اتخاذ وسيلة للنظر، فيأتي النفي والإثبات على حسب ما يتعلق بالمدركات والمحسات، فهذا مما ينفيه العقل. هؤلاء حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة، ما أدركوه بالحواس والتجارب أثبتوه، ما لم يدركوه نفوه وأنكروه. هذا باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولهم وحصرهم العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداه، وتثبت بالبراهين اليقينية من علوم الغيب ومن العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة، تثبت بتلك البراهين اليقينية ما لا نسبة لعلومهم كلها إليها من أولها إلى آخره. قال الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، وهم يعترفون أن علوم الأنبياء لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنها بها، فهي يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه، فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها، وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن لا في الخارج. والعلوم الموروثة عن الأنبياء أجل وأعظم من أن يكون لها التفات أو حاجة إلى علمهم، بل إدخال علمهم في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق. والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد مر عندما ذكر أرسطو الذي يقال له المعلم الأول، وكذلك الفلاسفة الذين بحثوا في الرياضيات، قال شيخ الإسلام الخلاف في هذا قليل لأن العقول لا تماري فيه. ثم ما يتعلق بالطبيعيات، هذا أيضا كثير منه حق وقليل منه باطل، وحقه لا يصادم بحال ما أتت به الرسل. ولكن المشكلة في بحثهم في الإلهيات، وهم أقروا على أنفسهم أنهم ليس عندهم يقين فيما يتعلق بالإلهيات، مع قلة صوابهم بل مع ندرة صوابهم فيه، يعني في هذا الباب في الإلهيات، وهم ما يقولون عن ما وراء الطبيعة، فهم يتعاملون مع الطبيعة، وأما ما وراء الطبيعة فهم لا يعرفونه، هم جاهلون به. فما الذي يمكن أن يصلوا إليه عند بحثهم في الإلهيات من غير وحي معصوم، من غير نقل مصدق؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلوا إلى شيء، وإنما هو الخرص والتنظير الفاسد وإعمال العقل في غير مجاله، ولذلك لم يصلوا في هذا الباب إلى شيء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما نظر في بحوثهم وعلومهم قسم هذا التقسيم: الرياضيات الخطأ فيها قليل والتوافق عليها عام، وكذلك ما يتعلق بالطبيعيات. وأنت إلى يوم الناس هذا لا تستطيع أبدا أن تجد الكيمياء الفرنسية، الكيمياء الإنجليزية، الكيمياء الروسية، الكيمياء الصينية، الكيمياء واحدة، المادة واحدة والتعامل معها واحد، وقوانينها التي جعلها الله حاكمة لها واحدة، فلا تختلف باختلاف الأجناس ولا باختلاف العقول. وهذه العقول الإنسانية أيضا لها قواعد تحكمها في النظر، ومعلوم أن البيئة لها تأثير في ذلك، ولا أعني بالبيئة إلا ما يتعلق بذلك المعنى العام الذي يقال له الثقافة. وأما ما يتعلق بالطعام والشراب فمعلوم أن الإنسان لو أكل بقرة فرنسية لن يكون فرنسيا، فضلا عن أن يكون بقرة، وإذا أكل لحم حمار فلن يصير حمارا ينهق. فلما وضع هذا التقسيم دلنا على قلة بضاعة هؤلاء، بل على عدم بضاعتهم فيما يتعلق بالإلهيات. هذا أمر لا يعلم إلا بالوحي المعصوم من قبل الرسل والنبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: أما العقل فجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس، فإن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة، فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها وأحقها بالحق خبر الله وخبر رسله، وفي ذلك تبيان لكل شيء وهدى للخلائق وتوضيح للحقائق وتنبيه للعقول على توجيهها لكل علم نافع. ويلزم على قول هؤلاء الملحدين إبطال ذلك كله حتى يدركوه بحواسه، مع أنه قرر أنه اتفق العلماء أو العقلاء المعتبرون كلهم على أن للعلوم مدارك سوى مدارك الحس، فمن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة، بل إن العقل هو الذي يفسر لنا الظواهر التي تختلف وتتفق، فيكون المرجع إليه. الحس يرى ذلك، يعني عند تثبيت ظروف تجربة ما مع اختلاف ما يتعلق بمفرداتها تختلف النتائج، هذا يرى بالعين وقد يسمع بالأذن في اختلاف التفاعلات المختلفة عند تثبيت ظروف تجربة ما مع اختلاف عناصرها ومفرداتها من أجل رؤية المتغير في هذه التجربة في مراحله. ما الذي سيفسر لي ما يحدث؟ هو العقل، والعقل هو الذي سوف يدرك ذلك، هو الذي يضع له قوانينه الضابطة ونتائجه المثمرة. وأما الحس وحده فهو مدرك وحيد من مدارك العلوم يلحق به العقل، وكذلك الأخبار الصادقة، فالأخبار الصادقة أيضا من مدارك العلوم، بدليل أن السابقين من العلماء الماديين في شتى علومهم وفنونهم توصلوا إلى حقائق، وهذه الحقائق صارت بين أيدينا في قضايا، في قضايا كلية نحن نصدق. لم يأتي أحد ليقول كلما أتتني حقيقة من الحقائق التي توصل إليها الأقدمون أنا لا أصدق وسأسعى أنا جاهدا في إثباتها من البدء، لن تتقدم البشرية ولن يرتقي العقل البشري. فهذه الأخبار الصادقة التي تتلقى في العلوم كافة وفي العلوم المادية على وجه الخصوص، هذه كلها إنما تتلقى بالخبر الصادق، فالعلماء يجتهدون في البحث على المنهج العلمي وقواعده ويتوصلون إلى النتائج وإلى الحقائق. وأنت كنت ترى ذلك فيما يتعلق بمسائل الهندسة عند تعرضك لحلها، فأنت تستخدم النظريات الهندسية الثابتة وأقيم عليها البرهان العقلي وصارت عندك محفوظة، وأنت تستخدمها في حل المسائل الهندسية التي تعرض لك على أنها من الخبر الصادق، هذا خبر صادق عندك، فأنت تستخدم هذا الخبر الصادق من أجل التقدم في خطوات الحل حتى تصل إلى النتيجة. لم يقل أحد أبدا وهو يعالج مسألة من المسائل الهندسية سأثبت النظريات التي توصل إليها السابقون، فإذا ما فرغت من ذلك فعلي بعد ذلك أن أجتهد في النظر فيما أستقبله من أمري في هذا العلم. المعرفة تراكمية، وكل المعارف الإنسانية التي تؤدي إلى ترقي البشرية هي معارف تراكمية، فعلم يؤسس على علم وينفرع منه فروع وتتفرع عنه، وهكذا تتراكم المعارف. وهذه المعرفة التراكمية عند الإنسان تجدها في كل شيء. هل تظن أن رغيف الخبز الذي يكون بين يديه هذا إنما اخترع في هذا العصر صناعته وزاوله الناس في هذا العصر بدءا واختراعا؟ هم يطورون الوسائل المختلفة من أجل الحصول على المنتج الذي وضعت قواعد إنتاجه منذ الإنسان الأول. لما اندلعت النار وتعلم آدم وبنوه كيف يتعاملون مع هذا الكون بمفرداته على حسب ما وجدوه عندما أهبط آدم إلى الأرض، فبدأوا يتعلمون ويعرفون بالتجربة وبالخطأ، ويجرب هذا ثم يجرب هذا. وأنت الآن عندما تتعامل حتى مع مفردات الطعام أنت تتعامل بمعرفة تراكمية منذ آدم وبنيه إلى أن يصل الأمر إلى الآن في كل وسائل الحياة. تترقى الصناعات، كيف ترقى؟ تتراكم المعرفة شيئا فشيئا، ثم يأتي من يصنع طابقا فوق البناء من أجل أن يتراكم شيء جديد، وهكذا في العقل البشري وفي العلم المادي. فهؤلاء المساكين يقولون الحس وحده، ولا نؤمن إلا بالحس،

وتركهم في طغيانهم وغيهم وضلالهم يعمهون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والعقل الصريح لا يمكن أن يتصادم مع النقل الصحيح. وقد حاول بعض من يقال لهم فلاسفة المسلمين في قصة حي بن يقظان الذي كسرت السفينة التي كان فيها رضيعا فحمل على لوح إلى جزيرة فرعته غزالة وأرضعته حتى شاب لا يعرف لغة ولا يعرف معرفة ولا يحصل علما. فلما ماتت أخذ يبحث لماذا همدت، ما هو هذا الموت، ما عنده علم، حتى جاءت بعد ذلك سفينة وفيها رجل عالم فعرض ما لديه مما جاء به الوحي على ما توصل إليه هذا بالعقل الصريح فلم يتصادم يعني في الأصول. وهذه كلها من الوسائل التي أراد علماء المسلمين أن يبينوا للناس أن هذا الذي أتانا دائما من الغرب، دائما من الغرب، كهذه العلوم التي أتت من صقلية ثم ترجمت في دار الترجمة التي اتخذها المأمون وغيره، فلما دخلت على المسلمين أفسدت عليهم عقيدتهم. وكذلك لما جاءت العلوم الهندية والتراث الهندي فدخل على المسلمين بالتصوف فأفسد عليهم عبادتهم، ففسدت العبادة للاتصال بالشرق وفسدت العقيدة للاتصال بالغرب. والأصل أن النور إنما ينسرح من لدنا بنور الله رب العالمين في كتابه وما جاء به نبيه من الوحي المعصوم ليغمر الشرق والغرب وليبدد الظلمات. فكان المفكرون إن شئ، الفلاسفة إن شئ، الذين يجتهدون في حفظ العقل ورعايته يتوصلون بأمثال هذه الوسائل، حي بن يقظان وما أشبه، وفي المنتهى إنما يريد أن يصل إلى أمر وضعه شيخ الإسلام عنوانا لكتاب درء تعارض العقل والنقل. فإن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. العقل الصريح يصدق النقل الصحيح، هذا ما جاء به المرسلون. أما هؤلاء فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى إن نهاية ما يصلون إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الوجه الثاني والعشرون أنهم حين أصلوا هذا الأصل الباطن الذي جعلوه ميزان العلوم كلها تجرأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل، وتجرهموا بعقولهم الفاسدة وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعين لهم المستجيبين لدعوتهم، حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد وأنكروا الرب تصريحا وتعريضا، وتدرجوا بذلك إلى القدح في جميع الأديان، ولم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم عليه. فأصل هذه آثاره الخبيثة وهذه ثمراته السمية المنتنة الحنظلية، كيف يليق بمن له أدنى معقول أن يصغي إليه أو يبني عليه شيئا من علومه ومعارفه؟ فإنه مفسد للأديان والعلوم ومخبط للأذهان، فهو أعظم أصول الغي والضلال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما أصلوا هذا الأصل الباطل ودعوا إلى محو ما في القلوب من معارفها وعلومها مع إطلاق العنان للحس وحده، فلا يقبل العقل إلا ما أحسه الحس وأدركه إلى غير ذلك مما مر ذكره، كان من نتيجة ذلك أنهم قاموا بما يسمى بتحليل حياة الرسل وهذا الأمر قد وفد أيضا على المجتمع الإسلامي من المجتمع الغربي النصراني، وعندهم إسقاطات، فمنها أنهم يقولون ليس هنالك وحي يأتي من السماء إلى الأرض كما كان الشأن عند الفلاسفة المتقدمين منهم، فإنهم يثبتون العقول الفاعلة مثلا كما قال أفلاطون، ثم يقول إنه ينكر الرسالة والوحي لأن العقل الأول الفعال كامل والإنسان ناقص ولا يمكن أن يتصل الكامل بالناقص، خرافات، فهذا يقولونه. ثم قالوا بعد ذلك فماذا جاء به محمد مما قال إنه وحي؟ قالوا إنما هي حالة كانت تعرض له بصرع يغشاه، ثم إذا ما أفاق قال هذا الكلام هكذا. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل، إنما هو محض الدعوة، والدعوة يسيرة جدا عند كل مبطل أن يدعي ما شاء، فإذا طلب بالدليل فهذا هو المحك. حتى إنك ترى في هذا العصر، في هذا المصر، من قام بتحليل حياة الرسل تحليلا نفسيا، فيخضع الرسول من الرسل، وصنعوا ذلك مع يوسف عليه السلام، يقولون تحليل حياته تحليلا نفسيا، ندخله عيادة التحليل النفسي من أجل أن نخضعه لذلك لنستخرج النتائج. هؤلاء كما تعلم لم يراعوا للرسل حرمة، ولم يجعلوا للوحي قيمة، وإنما ألحدوا فجحدوا الخالق العظيم، وبالتالي لابد من جحد الوحي والمعاد وما يتعلق بأمور الآخرة. الوجه الثالث والعشرون أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل كالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها، وهذا كل من علوم الرسل. لو أنك قارنت العلوم المدركة بالحس إلى علوم الرسل هذه، كانت العلوم المدركة بالحس إلى علوم الرسل كقطرة إلى بحر اللدي، فأمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة، إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. وأعلى الحواس البصر، والبصر ليس صادقا دائما، أنت ترى هذا القلم مكسورا، ترى ما في الماء سوى ما بخارجه، ألا ترى أن هذا القلم مكسور؟ انظر، مكسور أم ليس بمكسور؟ مكسور، ولكنه ليس مكسورا، شعوذة هي؟ هذا اختلاف معامل انكسار الدور، أي شيء في هذا، ولكن الحس يقول هو مكسور، العين تقول هو مكسور، العقل يقول ليس بمكسور. عند اضطراب الآن واختلاف بين ما يدرك بالحس وما يقود إليه العقل، تصدق ماذا؟ يقولون الحس أعلى، ما تراه بعينك ماذا تريد بعد ذلك؟ أعلى المدركات بالحس ما أدرك بالعين، العين تقول إن النجم الذي يكون في صفحة السماء بالليل في هذا الموضع الذي تراه، هو ليس في هذا الموضع بل هو في موضع آخر، إن الضوء الذي ينبعث منه عندما يلقى هو يسير في الأثير، فإذا ما جاء إلى الغلاف الجوي وقع لون من ألوان الانكسار مثل هذا الذي تراه، فتراه أنت في موضع وليس في هذا الموضع، بل ليس في زمان. بعض النجوم التي تراها بالليل فنيت من زمان لا يعلمه إلا الله، لأن بينك وبينه مئات، وقد يكون بينك وبينه ألوف من السنين الضوئية، فأتى الضوء خارجا منه ثم فني النجم، وهذا الضوء يأتيه، فإذا ما رأيت أنت رأيت شيئا قد كان ولكن لا وجود له الآن. العقل يقول ذلك بيقين والعين تكذبه، فتجنح إلى ماذا؟ إلى الحس أم إلى العقل؟ ومن الذي يحكم على الآخر؟ أتحكم العين وهي أقوى المدركات الحسية، أتحكم العين على العقل أم يحكم العقل على العين؟ هؤلاء لا يعرفون عينا ولا عقلا، الملاحدة قوم مبطلون كالأنعام بل هم أضل. الله المستعان وعليه التكلان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.